فضيلة الشيخ، متى تجوز النيابة في الرمي؟ الرمي نسك من مناسك الحج وشعيرة من شعائر الحج، يجب على الإنسان أن يقوم به بنفسه، ولا يجوز له أن يوكل غيره فيه، كما أنه لا يجوز أن يوكل غيره في المبيت بمزدلفة ولا في الطواف ولا في السعي ولا في غير ذلك من مناسك الحج. فكذلك الرمي لا يجوز له أن يوكل أحدا، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرخص للرعاة أن يوكلوا أحدا يرمي عنهم، ولم يرخص للضعفة من أهله أن يوكلوا أحدا يرمي عنهم، بل أمر أن يدفعوا في آخر الليل حتى يرموا الجمرة قبل حضمة الناس. وما يكون من بعض الناس اليوم من التساهل في الإنابة في الرمي أمر يؤسف له، لأنه تساهل فيما أوجب الله عليه. لكن من كان لا يستطيع أن يحضر إلى الرمي بنفسه لكونه كبير السن أو لكونه مريضا أو لكونه ضعيفا أو لغير ذلك من الأسباب كالمرأة الحامل مثلا، فإنه يوكل من يرمي عنه. وفي هذه الحال يجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه الجمرة ثم إذا أتمها رمى عن موكله، ثم الجمرة الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك. وإذا كان يستطيع أن يرمي بنفسه إذا جمع الأيام الثلاثة في آخر يوم فإنه لا يجوز أن يوكل لإمكان رميه بنفسه،